الآن السؤال الثاني عشر. قال ابن أبي حاتم رحمة الله عليه رحمة الله عليهما: وسألت أبي عن حديث رواه الليث عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن يصلي الرجل في سبعة مواطن: معاطن الإبل وقارعة الطريق والمجزرة والمزبلة والمقبرة. قلت هذا ظهر ابن أبي حاتم ورواه زيد بن جبيرة هكذا بفتح الجيم ورواه زيد بن جبيرة عن داود بن حسين عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، أي لم يذكر عمر، نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر، ليس عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر أيضا مضاعف. ورواه هنا زيد بن جبيرة عن داود بن حسين عن نافع. زيد بن جبيرة متروك، زيد بن جبيرة هذا أنصاري متروك، وداود بن حسين أيضا ثقة لكنه في عكرمة متكلم فيه، وهو هنا ليس من الرواة عن عكرمة. فقال هنا سأل أباه فقال أبوه: جميعا واهيان، يعني لم يصححهما جميعا. هذا يعني عبد الله بن عمر وكذلك زيد، يعني لا بد أنهما يعني إلا زيدا وعبد الله بن عمر. فهذا أيضا من عبارات أو من الكلام في إذا أراد أن يتكلم تكلم في الجميع، كله ضعيف كله واهي كله صحيح، يعني يحكم الجميع بحكم واحد، يحكم الجميع بحكم واحد قبولا أو ردا. نضيف هذا الفائدة 99. يعني أحكم حكم واحد على جميع الطرق. يعني وصلنا إلى رقم 64: جميعا واهيا، كما في السؤال 12 و400. وقد يقول جميعا ضعيف أو ضعيفان أو صحيحان أو نحو ذلك أو نحو ذلك. يعني انظر هنا ما رجح بين داود ابن حسين وبين عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر هو الروع النافع، وداود بن حسين هو الروع النافع، ما رجح بينهما، وإنما نظر إلى زيد بن جبيرة الراوي عن داود. وقوله هنا جميعا يعني الطريقين، ما يعني الرجلين، جميعا وهيان أي الطريقان وهيان، ما يعني بذلك الرجلان أو ما يعني بذلك الرجلين. طيب هنا في 18 و400: وسألت أبي عن حديث رواه عبيد بن هشام أبو نعيم الحلبي عن ابن المبارك عن مالك بن أنس عن محمد بن منكدر عن جابر قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام صلى خلف أبي بكر في ثوب واحد. قال أبي: هذا حديث باطل، غلط فيه أو غلط فيه عبيد بن هشام. هذا حديث رواه الشاهد عندي هنا كلمة غلط فيه فلان. الفائدة السابقة أيضا 65. سبق عندنا جميعا مضطربان برقم 51، جميعا مضطربان، وسبق عندنا وهم فيه فلان، أما غلط فيه فلان قد سبق علينا معنا. ها شو غلط من قال كذا. نقول طيب نقول غلط فيه فلان. هذا في السؤال 18 و400. ذكر غلط الصواب. السؤال تابع عن حديث رواه عبيد بن هشام عن المبارك عن مالك ابن أنس عن محمد بن قدر قال هذا حديث باطل غلط فيه فلان. يعني أيوة لم يذكر الطريق التي باع عرفت علة هذا. ممكن نكتب هذا. فائدة 48 و300. قد يذكر الإمام خطأ أحد الرواة في حديث ما ومن ثم يحكم على الحديث بالبطلان أو غيره مع أنه لم يذكر الطريق الدالة على الطريق أو الطرق الدالة على هذا الخطأ كما في السؤال 18 و400. وهذا يدل على أن العالم قد يحكم على الحديث دون ذكر أدلة على ذلك. نعم. سؤال 24 و400. قال سألت أبي عن حديث رواه إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن أبيه عن سهل بن أبي حثمة عن خوات بن جبير قال السنة في صلاة الخوف فذكر الحديث بطوله. قال أبي هذا حديث مقلوب جعل إسنادين في إسناد. هذه صورة لصورة المقلوب. فإذا كم 49 و300. قد يطلق العالم على الحديث الذي يدخل فيه إسناد. قد يطلق العالم القلب أحسن بيطول العهد على الحديث الذي يدخل فيه إسناد في إسناد. كما في السؤال 24 و400. هنا في السؤال 25 و400. سألت أبي عن حديث رواه الوليد بن مسلم عن ابن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام مر طيب وابن القشب يصلي هكذا. نعم. وقد أقيم الصلاة فقال يا ابن القشب أتصلي الصبح أربعا؟ قال أبي هذا خطأ إنما هو جعفر عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أي بدون ذكر ابن بحينة مرسلا إنما جعفر النبي أن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا وليس لابن بحينة أصل. هذا هو الشاهد. يعني ذكرنا عبارات بهذا المعنى في الفائدة 99. ليس لفلان أصل ضمن من ربنا. ايش قلتم عندنا ام لا؟ مر بنا ليس لفلان معنى، هذا مر بنا ليس لفلان اصل. طيب نكتب في رقم 66 ليس لفلان اصل، كما في السؤال 25 و400 اي ليس لذكره اصل وقد اخطا من ذكره. في السؤال 30 و400 قال وسألت أبي عن حديث رواه محمد بن حرب عن أبي معشر المدينة عن سعيد المقبوري عن محمد بن كعب عن عبد الرحمن بن دارة عن حمران عن عثمان عن النبي عليه الصلاة والسلام ما من عبد توضأ وأسبغ الوضوء ثم قام إلى الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى. قال أبي هذا غلط، ليس في هذا الإسناد سعيد المقبوري، إنما هو أبو معشر عن محمد بن كعب نفسه. الشاهد ايش؟ ليس في هذا الاسناد فلان، هذا ايضا تابع الفائدة 9 ورقم 67 ليس في هذا الاسناد فلان. هذا السؤال 30 و400 اي ليس اي اخطأ من ذكره. عند هذا إن شاء الله نقف. السؤال 30 نعم كان من السؤال 30 و4 أخذنا منه كلمة، أخذنا منه كلمة ليس في هذا الإسناد سعيد المقبوري. نعم السؤال 31 و400 قال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى، قال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى عن حديث رواه أبو حيوة عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عروة بن الزبير قال كنت غلاما لي ذؤابتان فكنت أركع بعد العصر فبصر بي عمر بن الخطاب ومعه الدرة، فلما رأيته فررت منه فقلت لا أعود يا أمير المؤمنين فنهاني عنها. قال أبي رواه أبو الأسود عن عروة عن تميم الداري أن عمر ضربه حين صلى بعد العصر، يعني ليس من أجل أرجع بعد صح. قال أبي أنكر أن يكون عروة أدرك عمر، فيحتمل أن يكون حديث شعيب واحد، هكذا يحتمل أن يكون حديث شعيب واحد. طيب وسألت ابن الجنيد حافظ حديث الزهري عن هذا الحديث فقال هو كما قال والدك، هو كما قال والدك. انكر أن يكون عروة أدرك عمر، استبعد من جهة السن أن يكون عروة بن الزبير أدرك يعني عمر وله ذؤابتان وأنه يصلي بعد العصر وعمر يريده إلى غير ذلك، احتمل أن يكون شعيب وهم فيه لأن شعيب هو الروى عن الزهري، وأيد ذلك ابن أبي حاتم بسؤاله ابن الجنيد قال حافظ حديث الزهري، هذا يدلنا على أن العالم إذا كان متخصصا في بعض الأحاديث أو بعض الرجال فكلامه مما يثق به ويركن إليه. فهذا ابن الجنيد وكذلك محمد بن يحيى الذهلي صاحب الذهليات الزهريات الذي يعني قوته ومعرفته بحديث الزهري كان يلقب بمحمد بن يحيى الزهري، هو الذهلي فيقال فيه الزهري لاعتنائه بحديث الزهري وجمعه وتبويبه وتصنيفه ومعرفة من رواه عن الزهري، وهذا الحديث له كم طريق عن الزهري والزهري يرويه عن كم وجه إلى غير ذلك. العالم إذا كان له مزية خاصة في باب من الأبواب أو في حديث شيخ من الشيوخ فمما يثق بعلمه أن يكون له، مما يجعلنا نثق بعلمه أن يكون من المتخصصين في هذا الباب. على كل من عندنا هنا في كلام أبي حاتم ما يدل على خلاص أكرمك الله يا الله في كلام أبي حاتم ما يدل على أنه لم يجزم بالعلة أنها من شعيب، ولكن قال يحتمل أن يكون حديث شعيب وهم، والظاهر أنه يحمله بذلك العهدة، لكن أيضا على وجه الاحتمال. الظاهر ما يتكلم عن شعيب. نكتب الفائدة، نكتب الفائدة 50 بعد 300. قد يعل الإمام الحديث باعتبار الاحتمال الراجح لا على سبيل الجزم، كما قال أبو حاتم في السؤال 31 و400 أنكر أن يكون عروة أدرك عمر، فيحتمل أن يكون حديث شعيب وهما، يعني قد يقال وهما لكن هكذا. طيب انتهى. الفائدة الأخرى 51 و300 لعل أبو حاتم حديث شعيب السابق لنكارة فيه، وهي استنكار إدراك عروة عمر رضي الله عنه، إدراك عروة أو لعمر عشان أكون فيها شيء من فرق أروان لعمر رضي الله عنه، وهذا يدل على أن ظاهر السند وحده لا يكفي، فإن شعيبا من الثقات في الزهري، والزهري يروي عن عروة، وعروة يحكي قصة وقعت له، لكن لما كان ذلك مستنكرا أعلى أبو حاتم الحديث، فليس مجرد ظاهر السند كافيا مطلقا. ليش قلنا مطلقا؟ لأن احنا في أشياء كثيرة نتفق بظاهر السند، أشياء كثيرة نحن نتفق بظاهر السند، لكن ما هو على سبيل الإطلاق، ما هو دائما. الفائدة 52 بعد 300 قول ابن أبي حاتم مقويا، طبعا هذه جملة اعتراضية، مقويا ما قاله أبوه نقطتين، وسألت ابن الجنيد، نقول ما قال أبوه في الحديث السابق، وسألت ابن الجنيد حافظ حديث الزهري عن هذا الحديث، فقال هو كما قال والدك، انتهى. فهذا يدل، ولما أقول عن قول أبي حاتم يدل، ابن أبي حاتم يدل، لكن صار الفصل. فهذا يدل على أن الإمام المتخصص في باب من الأبواب يوثق بقوله فيه، فابن أبي حاتم يستدل بكلام ابن الجنيد المتخصص في حديث الزهري على صحة ما قال أبو حاتم أو أبوه، مع أن أباه أرفع شأنا وأجل من ابن الجنيد، لكن لما كان لابن الجنيد مزية في الزهري تقوى بكلامه ابن أبي حاتم، والله أعلم. يعني من الممكن أن يتقوى الفاضل بكلام المفضول، كنا نعبرها بهذه العبارة اليسيرة، أي أن الفاضل قد يتقوى بكلام المفضول في الجملة إذا كان للمفضول مزية في هذا الباب الذي يتقوى في به الفاضل فيه، والله. وانظر طبعا نجيب كلام ابن أبي حاتم هذا، نقول وهو كما قال والدك، انتهى من السؤال 31 بعد 400. هل بقي شيء في هذا السؤال؟ ذكره قصة إيش؟ لا، مسألة ثانية، يعني حسن السياق شيء ثاني. عندنا فائدة تربوية في السؤال 33 400، عن الأوزاعي عن بلال بن سعد أنه قال كانوا يتحابون على الأعمال الصالحة، الصيام والصلاة والزكاة، وإنهم الآن لا يتحابون على ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يعني قال أبو حاتم هذان الحديثان، هذا الحديث هو حديث آخر سبق لبلال بن سعد، إنما هو عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير وليس هما عن بلال، يعني هذا قول يحيى بن أبي كثير. كانوا يتحابون على الأعمال الصالحة، الصلاة والصيام والزكاة، وإنهم الآن لا يتحابون على الرأي، يعني إشارة إلى فضيلة الزمان السابق بأنه كان المناط الولاء والبراء عندهم والمعيار الحب والبغض الأعمال الصالحة. لكن لما كفر الهوى في الناس ودخل فيهم يعني من حظوظ النفس ما الله به عليم، أصبحوا يتحابون في الرأي، يحبون من وافقني أحببته ومن خالفني كرهته. أما الأولون كان الواحد منهم ينظر إلى عمل الرجل، فإن كان صالحا حتى وإن كان مقصرا في حقه في حق أخيه، لكن هو يعني أصلح ما بينه وبين الله وقام بالواجبات التي عليه فكان يحبه لذلك. أما في ما بعد من الأوقات والأحوال التي فسد فيها حال كثير من الناس، كان الواحد منهم إذا وافقته على رأيه وإن كنت مقصرا فيما بينك وبين الله أحبك وولاك ومدحك وقربك وأدناك، فإذا خالفته في رأيه وإن كنت صالحا تقيا ورعا أقصاك وذمك وتكلم فيك. هذا يدل على فساد أهل ذلك الزمان. وإذا كان هذا يحرن أبي كثير يقول هذا في أهل زمانه فإن الله أن لا يراجع، ماذا نقول في زماننا نحن؟ ماذا نقول في أهل زماننا نحن؟ كانوا يتحابون على الأعمال الصالحة، الصيام والصلاة والزكاة. انظرون الرجل يصوم كثيرا، يصلي كثيرا، صدق كثيرا، يحج، يعني يقوم بحق الجار، يقوم بحق الوالدين، يقوم بحق طوانه إلى غير ذلك. ما كان ينظر إلى أنه يوافقنا على قولنا أم لا، وهذا لأن نفوسهم في أنفسهم حقيرة، هم يذرون أنفسهم لا يرون أنفسهم شيئا، فمن هنا كانوا لا يحبون فيها. أما بعد ذلك فسد حال كثير من الناس وأصبحوا يرون أنفسهم شيئا عظيما، ويرون أن مخالفهم على خطر وأن موافقهم على خير عظيم، فمن هنا حصل الولاء والبراء على الرأي. فلنحذر أيها الإخوة من هذا البلاء، فلنحذر من هذا الداء الخطير، أن يكون ولاؤنا وبراؤنا وحبنا وبغضنا وصمنا وهجرنا على من يوافقنا أو يخالفنا، نما على الحق، يكون ولاء والبراء في الحق لا في الذات ولا في النفس ولا في الهوى ولا في الرأي. لأن في الحقيقة المؤالفة ويعني في الرأي تؤدي إلى المؤالفة في القلب، هذا عدد كثير من الناس، إلا من وفق الله سبحانه وتعالى وثبت على الحق ولم يبالي بهذا ولا بذاك. فإذا كان الإنسان صاحب حق لا يبالي بهذا ولا بذاك ولا ينظر إلى يعني موافقة الناس أو مخالفتهم، فهذا يكون يعني قويا في نفسه عظيما ما يبالي. أما إذا كان الإنسان ضعيفا ويرى نفسه شيئا كبيرا، فهو العياذ بالله الذي يوالي ويحوم حول ذاته. من طاف حول ذاته وحول هواه فإنه يفرح به. إياك أن تحب الشخص لأنه يوافقك على الرأي، ولكن انظر هل هذا الرأي هو الحق، وجرد كما قلنا في حديثنا بالأمس أو بمجلس سابق بين الهوى وبين يعني بين الانتصار للهوى والحق خيط دقيق لا تبصره إلا يعني بصائر أولي الألباب. أما أن يكون الإنسان يوالي ويعادي في رأيه فهذا مصيبة، نسأل الله السلامة. حسبنا الله ونعم الوكيل، إلى هنا وبارك الله فيكم. عندنا في السؤال الثالث والأربعين والأربعمائة، عفوا الرابع والأربعين والأربعمائة، كلمة قد مرت بنا من قبل ليس لأبي وائل معنى، يعني ليس لذكره معنى في الحديث، أي أخطأ من ذكره، ما أدري هنا عندنا برقم كم في الفوائد التي معنا هنا في 99 حتى فقط نضيف المصدر أي برقم كم؟ كم؟ ولسنا نعرف فلانا. المشكلة اختلاف في الأرقام بيني وبينكم. لا أعلم رواه غير فلان. لا أعلم رواه غير فلان. ليس له معنى برقم 20. السؤال 44 وفي السؤال 44 أيضا سبق برقم 24 في الأكماء وذكر فلان ليس له معنى. هذا ذكر فلان ليس له معنى. وهذا نعم تفضل. السؤال 46 و400 قال ابن أبي حاتم وسألت أبي عن حديث رواه الوليد عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الثقة عنده أنه حدثه عن عبادة بن نسي قال سمعت عبد الرحمن بن غن يقول هكذا ولا ابن غني يقول سألت معاذ بن جبل عن رجل صلى بغير أذان ولا إقامة فقال معاذ ليس الأذان والإقامة من فرض الصلاة التي افترض الله عز وجل عليك إنما هو خير يدعى به إليها وفضل يؤخذ به. قال أبي هذا الرجل الذي لم يذكره لما قال عبد الرحمن بن ثابت الثوبان عن الثقة عنده قال اسمه محمد بن سعيد الأزدي وهو حديث منكر يحدث مثل هذا الحديث مستنكر كيف يحدث مثل هذا الحديث نحن نسأل أزد هذا المصلوب شاهد يعني العالم وأهل الحديث بفضل الله أتاهم الله معرفة بجمع الروايات ومعرفة مخارج الحديث فإذا جاء من يجمل اسم رجل من أجل أن يروج الحديث فإنه يعني يكشفه المحدثون لكن العجب أنه قال عن الثقة عنده أنه حدثه فإن كان حول سعد المصلوب فعجيب كيف يقول عن الثقة عنده ابن غنى أحسن. نشوف أيضا عبادة ابن نسي أو نسي ايه طيب في السؤال 48 بعد 400 وسألت أبي عن حديث حدثنا به من هو بضم النون أنا أسأل عن اسمه قال أسأل ابن نسي قال وسألت أبي عن حديث حدثنا به عن عبد الرزاق بن عمر الدمشقي عن محمد بن عيسى بن سميع عن معاوية بن سلمة عن النصري الكوفي عن طرفة عن عبد الله بن أبي أوفى قال سافرت مع النبي عليه الصلاة والسلام 12 سفرة فكان يصلي الظهر ولو وضعت جنبا في الرمضاء لأنضجه ولو وضعت جنبا في الرمضاء لأنضجه ويطيل القراءة في أول ركعة ما سمع وقع الأقدام حتى ينقطع صوتها ثم يجعل الثانية أقصر من الأولى ثم يجعل الثانية أقصر من الأولى والثالثة أقصر من الثانية والرابعة كذلك والعصر قدرها يسير راكب فرسخين أو ثلاثة ويطيل في الأولى ويقصر في الثانية والثالثة. قال أبي أحسب أن هذا الحديث من حديث ابن جحادة ومعاوية بن سلمة لم يدرك طرفه فأرى أن معاوية بن سلمة عن محمد بن جحادة، وقد ترك من الإسناد محمد بن جحادة، وقد ترك من الإسناد محمد بن جحادة. قلت: ما حال معاوية بن سلمة؟ قال: أرى حديثه مستقيما. أحسب أن هذا الحديث من حديث ابن جحادة، يعني من الذي أسقطه؟ هل من تحت معاوية؟ لأن مدح معاوية وقال: أرى حديثه مستقيما. تحته محمد بن عيسى بن سمية، وعنه عبد الرزاق بن عمر الدمشقي. لعل هذا من أوهام من تحته. أحسب أن هذا الحديث من حديث ابن جحادة، ومعاوية بن سلمة لم يدرك طرفه، فأرى أن معاوية بن سلمة عن محمد بن جحادة، وقد ترك من الإسناد محمد بن جحادة. قوله ترك من الإسناد محمد بن جحادة يدل على أن الطرق الأخرى أثبتت ابن جحادة. وإلا يعني الأصل عندنا عندما نقرأ في إسناد ونجد فيه أحد الرواه يروي عن شيخه الذي لم يدركه، الأصل ما منقطع، إلا إذا ثبت لنا أن سقوط رجل كان بسبب وهم من أحد الرواه، وإلا فالإسناد متصل، وإلا فالإسناد متصل. وهذا كيف نعرفه؟ كيف نعرف هذه الحالة؟ هذه صورة غريبة، يعني يكون الإسناد منقطعا وهو يحكم باتصاله، فكيف نحكم بالاتصال؟ نعم، طيب، وهل كل الروايات الأخرى تثبت لنا أنه متصل؟ هل مطلق الروايات الأخرى يثبت أنه متصل؟ يكون ورد الاتصال في الرواية الثانية، والاتصال ثابت مش مجرد الورود، أن يرد ورودا قويا يدل على ثبوته. هذه من ناحية. من ناحية أخرى نجد أن هذا الراوي الذي أسقطه في روايات أخرى أثبته، يعني نجد في روايات أخرى أثبته، وإلا من الممكن أن يكون الرجل هذا ما حفظه إلا ناقصة، يعني ما ذكر له إلا ناقصة لإسقاط الرجل. لكن من أجل أن نقول هو سقط على فلان، أن يكون قد ثبت عن فلان أنه رواه، أن يكون قد ثبت عن فلان أنه رواه، وأن من أسقطه فالإسقاط لا يضر الحديث. الشاهد هذا، هذه صورة عكس الصور التي يعل بها المتصل، أو التي يحمل فيها، أو التي ينسب فيها إلى صاحب الرواية الناقصة أنه، أو يذكر بأنه ما حفظها إلا ناقصة، وأن العهد على شيوخه الذين أتوا بها له ناقصة. هذا يدل على أن شيوخه قد رووها له تامة، وهو الذي قصر فيها. كيف عرفنا أنه قصر فيها؟ لروايات أخرى عنه رواها تامة، روايات أخرى عنه رواها تامة، وإلا من يمكن أن يقال الحديث هو من هو تام، ولكن فلان هذا قصر فيه، ولكن فلان قصر فيه. فإذا كنا ننفي التقصير حتى عن فلان، فهذا يدل على أنها يعني عنده من جهة أخرى تامة. لا شك أن الذي قلته أوسع مما ذكره أبو حاتم، لكن أنا تعرضت للمسألة بصفة عامة. أبو حاتم ما قال يعني أن هذا الرجل قصر في هذا، وإلا هو عنده من طريق آخر أو نحو ذلك، لا. لكن أنا أقول أحيانا يكون النقص، أحيانا يكون النقص من الشيخ، أحيانا يكون من الراوي. من الشيخ كيف نعرف نقص من الشيخ؟ إذا جاءه كذلك ولم يروه إلا ناقصا، وزملاء الشيخ يروونه تاما، إذا نقول الشيخ حدث تلميذه بهذا. لكن إذا كان الشيخ قد جاء عنه تلاميذ آخرون يروون هذا الحديث تاما، يروون هذا الحديث تاما، قلنا إذا العيب من هذا التلميذ، هو الذي قصر، هو الذي يعني رواه ناقصا. فإذا رأينا أن هذا التلميذ هناك من يروي عنه تاما، عرفنا أن أحد تلامذته هو الذي قصر فيه، وإلا فهو تام أيضا عنده، عرفنا أنه تام عنده. هذه حالات يعني أكثر تفصيلا مما جاء في السؤال، لكن ما أدري إيش الذي نلخصه من سؤالنا هذا من فوائد. أو أنه يعني شيء واضح ومتكرر، كون أن العالم يعرف الحديث من جميع طرقه، ها؟ يعني ايش نقول هنا؟ يعني ارى نحن نلخص الكلام الذي ذكرته كفائدة في ذاته، ونشير الى ان في هذا السؤال شيئا من ذلك. الفائدة 53 بعد 300: الحديث اذا جاء ناقصا فله عدة احتمالات، الحالة او الاحتمال الف ان يكون النقص من الشيخ الذي يدور عليه السند، ونعرف ذلك برواية زملائه عن شيخه الحديث تاما. الحالة باء أو الاحتمال الثاني باء أن يكون النقص من تلميذ من يدور عليه السند، وذلك برواية بقية تلاميذه الحديث تاما. جيم أن يكون النقص من أحد تلامذة هذا التلميذ الذي رواه عن شيخه، الذي رواه ناقصا عن شيخه الذي يدور عليه السند، ونعرف ذلك برواية بقية زملاء التلميذ إذا رووه تاما، وهكذا إذا نزلنا طبقات هكذا كل طبقة في هذه الحالة. طيب، فإذا كان الحديث تاما ورواه أحدهم ناقصا فلا يضر أو فلا تضر الناقصة الناقصة الرواية التامة، وقد يعبر عن ذلك بقولهم قصر فيه فلان، أي رواه ناقصا والصواب الإتمام. وفي السؤال 48 و400 شيء من ذلك، شيء مختصر من ذلك والله أعلم. وعند هذا أيضا نقف إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم يكفر لماذا؟ لجمع الطرق ورأى أن الهواية أفلامنا قوية فعند ذلك يكون في الخطوة في إذا كان أضراره نفسه تأمن أو كان عنه والحضر تأمن فهنا من الثامن من الأربعين بعد الأربعمائة وفي الفائدة الثالثة والخمسين والثلاثمائة. سؤال الحادي والخمسين والأربعمائة. قال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى: وسألت أبي عن حديث رواه محمد بن بكار عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي حسان عن عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام حدثهم ذات ليلة عن بني إسرائيل فلم يقم فيها إلا إلى عظم صلاة. يعني أطال الكلام في أخبار بني إسرائيل وماذا فيهم إلى لكن ما كان يقوم إلا لعظم صلاة. الظاهر الأعلم من رب ذلك وسلم يقول ذات ليلة الظاهر ما قام إلا لصلاة العشاء ونحو ذلك الصلاة المفروضة فيما يظهر. قال أبي: يروي هذا الحديث أبو هلال عن قتادة. عندنا سعيد بن بشير الذي يرويه بهذه الرواية السابقة عن قتادة. أبو هلال يروي عن قتادة عن أبي حسان عن عمران بن حصين ليس عن عبد الله بن عمرو كما روى سعيد بن بشير عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وحديث عبد الله بن عمرو أشبه. أي الحديث الذي فيه ذكر عبد الله بن عمرو أشبه لأنه قد تابعه. ضميرنا يعود على من تابع سعيدا سعيد بن بشير تابعه من شام الدستوائي وعمر بن الحارث. هذا يدلنا على أن المتابعة تنفع في الترجيح. هذا يدلنا على هذا. نكتب الفائدة الرابعة والخمسين والثلاثمائة. أي الشاهد يعني تصريحه هذا أشبه لأنه قد تابعه هذا دليل للقاعدة المشهورة أن المتابعة فقد تنفع. روى سعيد مع أن سعيد بن بشير فيه كلام. إيه سعيد بن بشير خاص بقى هذا فيه كلام لكن لما توضع افتقع. سعيد بن بشير يروي عن قتادة عن أبي حسان تسمع يا صدى وما تسمع عن عبد الله بن عمرو مرفوعا وخالفه أبو هلال عن قتادة عن أبي حسان عن عمران بن حصين مرفوعا. قال أبو حاتم: وحديث عبد الله بن عمرو نجبه لأنه قد تابعه هشام الدستوائي وعمر بن الحارث انتهى. ففيه دليل على أن متابعة الثقة تنفع الضعيف لأن سعيدا ضعيف ضعيف في قتادة. والله أعلم. أيا كان قال لأنه قد تابعه لم يهمله، لم يهمل سعيد بن بشير بالكلية لما توفي، لم يكن يستغل. احنا في فقه أبي حاتم، فقه أبي حاتم في الحديث، أما إذا كنا فقه أبي حمزة فسرعا تجيب هذا واحنا نكتبه من فوائد إن شاء الله. السؤال 53 بعد 400: سمعت أبي يذكر حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار في الصلاة بإصبعه. قال أبي اختصر عبد الرزاق هذه الكلمة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضعف فقدم أبا بكر المصلي بالناس، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فذكر الحديث، لأنه في أشار في الصلاة بإصبعه كأنه أشار يعني لأبي بكر أن يبقى مكانك أو نحو هذا. قال أبي أخطأ عبد الرزاق فاختصر هذه الكلمة، لأن عبد الرزاق اختصر هذه الكلمة وأدخله في باب من كان يشير بإصبع في التشهد، وأوهم أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أشار بيده في التشهد وليس وكذلك. قلت لي فأشارت النبي عليه الصلاة والسلام إلى بكر كان في الصلاة أو قبل دخول النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة؟ قال أما في حديث شعيب عن الزهري لا يدل على شيء من هذا، والذي الروايات الأخرى جاءت قبل أن يدخل الصلاة أشار إليه لما أراد أن يرجع فأشار إليه أن يبقى مكانك، فرجع أبو بكر وقال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالشاهد هذا مرت بنا فائدة في الاختصار، تذكرون رقم كم؟ مرت بنا بأن الاختصار لا بد أن يكون الاختصار غير مخل بالمعنى، لأن الإخلال بمعنى هذا يعني ممكن أن تكون هناك 55، فإذا 55 300 الاختصار إذا أخل من معنى. تكون بنا في صاحبه لذلك فقد خطأ أبو حاتم عبد الرزاق بسبب اختصار غير المعنى. 53 فقد خطأ أبو حاتم عبد الرزاق بسبب اختصار غير المعنى، كان في السؤال الرابع 53 و400، وهذا يدل على أن الأئمة ينظرون في الحكم عن الحديث إلى الإسناد، إلى المعنى أيضا، إلى المعنى أيضا. فالعلل منها علل في الإسناد وعلل في المتن، والله أعلم. هذا يعني الفرق بين الأئمة وبين الباحثين الذين همهم فقط أن ينظروا في الإسناد، فلان ثقة عن فلان ثقة عن فلان ثقة إلى حديث صحيح، فلان ثقة فلان صدوق، فلان ثقة فلان إلى حديث حسن، فلان ثقة فلان ضعيف فلان كذا إلى الحديث ضعيف. هذا يعني علم الحديث بطريقة حسابية أو بطريقة رياضية ليس بطريقة المحدثين. المحدثون ينظرون إلى العلل في الإسناد والعلل في المتن، وانظرون إلى أن هذا وإلا فإن نظر في هذا يقول عبد الرزاق إمام مصنف خلاص انتهينا، ليش يخطط؟ خطأ لما أتى بكلام في المعنى يعني غير وجه الحديث وجعل الحديث هذا في باب من أبواب أخرى من أبواب الصلاة، باب آخر من أبواب الصلاة. فبينما هو العلماء يترجمون له في إمامة المفضول للفاضل ويتكلمون في هذا، إذا هم يتكلمون في باب الإشارة في التشهد ليقول أشار بإصبعه في الصلاة فغير المعنى، فلا بد من النظر في الإسناد والمعنى. إلى هنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عندنا السؤال 54 و400: قال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى: وسألت أبي وأبا زرعة رحم الله الجميع، لا حول ولا قوة إلا بالله، هؤلاء العلماء أحيا الله بهم الأمم، أحيا الله بهم الأجيال. وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه أيوب ابن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، فقال: هذا خطأ، إنما هو يحيى عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة. الخطأ من الآن؟ من أيوب الراوي عن يحيى بن أبي كثير، لما روى عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلم عن أبي هريرة هذا سلك الجادة، لأن يحيى بن أبي كثير يروي كثيرا عن أبي سلم عن أبي هريرة. قال: خطأ، إنما هو يحيى عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة. قلت له: ما الخطأ ممن هو؟ قال: من أيوب، حدث به مرة على الصحة عن ضمضم ومرة على الخطأ. هذا يفيدنا فائدة. أيوب بن عتبة، أريد أن تنظروا في التقريب، مر بنا من فوائد العلل للإمام الدارقطني أن الراوي، أن من جملة الأشياء التي يقبلون فيها رواية الراوي وإن خالف من هو أوثق منه ضعيف. مر بنا من فوائد العلل للإمام الدارقطني أن الراوي إذا روى رواية وافق فيها الجماعة وروى رواية أخرى خالف فيها الجماعة، فإنهم أحيانا، وأقول أحيانا وأعي ما أقول لأن هذا الكلام ليس على الإطلاق، فنراهم يقولون: هذا يدل على حفظه للحديث، فإنه روى برواية غيره، وكأنه يقول: وعندي ما ليس عندكم، عندي رواية أخرى لا تعرفون عنه، فتقبل روايته وإن كانت على خلاف رواية الجماعة. هذه حالة من الحالات. وعندنا في هذا الموضع رأيناهم، أو رأينا أبا زرعة وأبا حاتم يضاعفان الرواية التي خالف فيها أيوب غيره، لأن عندما يقول الصحيح من رواية فلان عن فلان، هذا فرع عن إيش؟ فرع عن طرق وقفوا عليها أو وقف عليها عن يحيى بن أبي كثير، وروى الحديث يرويه الثقات عنه على الوجه الصحيح، وأيوب مرة وافق الثقات، مرة على الصواب ومرة على الخطأ. فهذا يدلنا على أن هذا الكلام أول شرط من شروط قبول من روى مخالفا للجماعة، أن يكون هذا الراوي من الثقات الذين يعتمد عليه. أما إذا كان ضعيفا فلا. هذا يعد من إيش؟ هذا عبد إيش؟ رحمه الله، بعد من الطراب. فأيوب لما كان ضعيفا خطأه وقال أخطأ، وإن كان قد رواه مرة على الصواب، فنستفيد فائدة، وهي أن الراوي إذا خالف الجماعة وكان ضعيفا دل ذلك، وإن وفقهم في رواية نفسها دل ذلك على اضطرابه وعلى خطئه. وأن القول بأنه يقال في مثل هذا حفظ ما لم يحفظه، إنما هذا متى؟ إنما هذا من حديث الثقات، ما هو من حديث أي راوي أنه إذا خالف الجماعة ووافقهم، إذا هذا دل على أنه حفظ ما لم يحفظه. هذا الشرط الأول، أن يكون من الثقات. الشرط الثاني، هل يعني يتضح من خلال الكلام في هذه المسألة، هل هم أطلقوا هذا القول؟ هل أطلق العلماء بأن الراوي إذا خالف الجماعة قبل قوله إذا روى ما يوافقهم وروى ما يخالفهم؟ الجواب: ليس هذا على الإطلاق، ليس هذا على الإطلاق. نراهم كثيرا يردون روايات للثقات التي رووا فيها خلاف الجماعة، ولهم روايات أخرى موافقة الجماعة، ويقال في مثل هذا: رواية للثقة، روايتك مع الجماعة أحب إلينا من روايتك وحدك، يعني روايتك موافقة للجماعة أحب إلينا من روايتك وأنت مخالف لهم. بقي سؤال، هل هذا النوع من التصحيح هل هو في إمكاننا نحن؟ يعني هل بإمكاننا كلما مر علينا راو وافق الجماعة وخالفهم نقول هذا مما يعني مما يدل على حفظه لهذه الرواية الزائدة؟ الجواب لا، ليس هذا في استطاعتنا. ليش؟ لأن العلماء لم يجعلوا هذه طريقة مستمرة، رأيناهم أحيانا يستدلون بها ورأيناهم في مواضع كثيرة لا يقيمون لها وزنا. إذن هذه مواضع مما استأثر بها علم المتقدمين. أنا في مسائل ذكرناها كثيرا للمتقدمين إعلالات أو مواقف في التصحيح أو التعليل لا يتيسر للمتأخر يعني إدراكها ولا صبر غورها، ولذلك يكون الكلام فيها نحن معشر المتأخرين نكون نقلة لا نقدة، ننقل كلام من سبقنا فقط. وأما أن نجعلها قاعدة نحن مضطردة فهم لا يجعلها قاعدة مضطردة. إذا لم تكن قاعدة مضطردة ما هو المعيار الذي نميز بين هذا وهذا؟ ليست من هذه الأهلية. إذا ننقل ولا ننقد فقط. فإذا لم يأتي لنا نص من المتقدمين في هذه الأبواب من العلل التي لا يتيسر المتأخر أن يعرفها، فما هو الموقف؟ نجري القواعد العامة، نقول هذا خالف الجماعة فرويته مع الجماعة مردودة، وإن كان وافق الجماعة فرويته مع الجماعة الأخرى مقبولة. وهذا كما نبهت كثيرا خشية أن يفهم أحد الكلام على غير وجهه، هذا ليس دعما للمدرسة المبتكرة في هذا الزمان، مدرسة الكلام على المتقدمين والمتأخرين. فإني قد بينت في أكثر من موضع أن هذه المدرسة أخطأت على المتقدمين والمتأخرين في مواضع كثيرة، وأن الصواب أن المتأخرين في الجملة خدموا علم المتقدمين، وأنهم أجروا قواعدهم في الإعلال والتصحيح والتعليل. ونعم هناك مواضع لا تتيسر لنا معشر المعاصرين ولا لمن قبلنا ممن لم يقفوا على أصول الرواه، ممن لم يقفوا على أصول الرواه وكتبهم، هذه مواضع ما نستطيع إلا أن نسلم للأئمة الأوائل المتقدمين الكلام فيها، لا نستطيع إلا هذا. والمسألة فيها كما سمعتم إفراط وتفريط. نكتب إن شاء الله. نعم لا، القول هنا قول البخاري، يعني عندما يعل البخاري رواية الإسحاق عندما خالف الجماعة مع وجود رواية أخرى وافقهم فيها، ورد الحافظ ابن حجر هذا الإعلال بكون إسحاق قد روى ما يوافق الجماعة وروى ما يخالف دل ذلك على حفظه، كلام البخاري أدق، لأن هذه ليست قاعدة مضطردة عند المتقدمين. لو كانت قاعدة مضطردة لقلنا البخاري ليش قلت هذا، هذا قاعدة مشهورة، لكن رأينا مواضع كثيرة جدا مرت بنا نادرا أو أحيانا يستدلون بهذه، يعني دل ذلك على حفظه، قولهم دل ذلك على حفظه، نادرة جدا بالنسبة إذا ما قورنت بغيرها من المواضع التي فيها إعلال الرواية المخالفة. فعلى ذلك إذا كان عند النص المتقدم بأن هذه وهذه صحيحة وأنه حفظ الجميع قبلنا هذا، ما لم يكن نبقى على القاعدة العامة. نحكم القواعد إذا اختلف الأئمة، نحكم القواعد. إيه نكون روايته مع الجماعة أحب إلينا، أحب تكون أحب إلينا من روايته وحده. لا هنا معنى توبع، يعني تفتح معنى آخر، ما نوع المتابعة وما نوع المخالفين. انظر هنا في هذه النقطة، هل المتابع لإسحاق إيش منزلته وإيش منزلة من خالف إسحاق وصاحبه؟ فيه يعني إذا كنت فيها لابد من النظر في مثل هذا القواعد العامة. الفائدة 56 نقول ف في السؤال 54 و400 روى أيوب ابن عتبة وهو ضعيف جملة اعتراضية روى أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا. فقال أبو حاتم وأبو زرعة هذا خطأ، إنما هو يحيى عن ضمضم ابن جوس عن أبي هريرة. قال ابن أبي حاتم الخطأ، أو فقال ابن أبي حاتم الخطأ ممن هو؟ قال من أيوب حدث به مرة على الصحة، على الصحة عن ضمضم ومرة على الخطأ انتهى. فيه دليل على أن الراوي الضعيف إذا وافق من هو أوثق منه وخالفه دل ذلك على اضطرابه وتقبل روايته الصحيحة دون الأخرى. وقد سبق في علل الدارقطني رحمه الله أن الثقة الثبت قد يقبل منه هذه المخالفة بحجة أنه حفظ الحديث على الوجهين، لكن ذلك ليس على إطلاقه. فكم من روايات للكبار ردت لما خالفت رواية الجماعة بحجة أن رواية الراوي الثقة مع الجماعة أحب إلينا من رواية وحده. أما رواية الضعيف كذلك فمردودة جزما، والله أعلم. إيش أيضا من الفوائد في هذا السؤال؟ قول حدث به مرة على الصحة دل على أن ضعيف شيء. قوله حدث مرة به على الصحة يعني ما يدلنا على ما كل الرواية الضعيف مردودة. إذا الضعيف وافق مقبولة. حدث لي مرة على الصحة ما نقول له أنت ضعيف ما نقبل منك لا خيرا ولا شرا نبعد منه بس لا لما يرد مخالفته وأفراده. أما لما حدث لي مرة على الصحة على رواية الثقات أو رواية الثقة قبل. وهذا مشهور ما يحتاج إلى كتابة مستقلة. كيف لا هو رواية الضعيف ايش هو صحيح هذا صحيح يعني نريد نكتب هذا ثاني زعلي يعني احد ينازع في ان الضعيف اذا وافق الثقات فمقبول واذا خلفهم فمردود واذا وافق الثقات دل ذلك على ضبطه للحديث وانه ما يرجح به يعني عندنا ثقه يعني عندنا ثقه ووافقه ضعيفان على قوله وخالفهم ثقه فالقول قول من يعني ربي خلف هذا ممدوح هذا سعيد ممدوح ها يعني تحتاج ان اكتبها اكتبها 57 و300 الضعيف اذا حدث بحديث وافق فيه الثقه صحح حديثه صحح حديث هذا بخلاف ما إذا خالف كما في السؤال 54 و400 وقد سبق في الفائدة السابقة. طيب كلمة هذا خطأ مر بنا في الفائدة 99 هذا خطأ عندنا هذا وهم قول فلان خطأ خلاص عندنا هذا خلاص قول فلان خطأ. طيب إلى هنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. ننتقل إلى السؤال 61 و400. قال ابن أبي حاتم رحمة الله عليهما وسألت أبي عن الحديث الذي رواه عبد الحميد ابن جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي رحمك الله في 10 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرفع اليدين أو لعله يقول في رفع اليدين فقال رواه الحسن بن الحر عن عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد بن عمرو بن عطاء. إذن محمد بن عمرو الذي يدور عليه السند في الطريق الأولى عبد الحميد بن جعفر تلميذه والطريق الثانية هنا عيسى بن عبد الله بن مالك. طيب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن العباس بن سهل بن سعد أي ليس عن أبي حميد بن سعيد كما مر عن أبي حميد أدخل العباس بن سهل عن أبي حميد عن أبي حميد بن سعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثل حديث عبد الحميد بن جعفر ثم قال والحديث أصله صحيح لأن فليح بن سليمان قد رواه عن العباس بن سهل عن أبي حميد الساعدي فصار الحديث مرسلا أي صار حديث عبد الحميد بن جعفر الأول الذي أسقط فيه ذكر العباس بن سهل لا لأن في الطريقة الأولى محمد بن عمرو عن أبي حميد، الطريقة الثانية محمد بن عمرو عن العباس عن أبي حميد، وراوي هذا عيسى بن عبد الله بن مالك، وتوبع من فليح. لأن فليحا رواه عن العباس متابعا لمن؟ لمحمد بن عمرو بن عطاء. وهذا يفيدنا يعني كما يذكر هذا كثيرا في دروس العملية للعلل، أن الراوي إذا اختلف عليه فمما يقوي أحد الوجوه عنه أن يتابع هذا الراوي على أحد الوجهين. ما أدري يحتاج نكتب هذا على السبورة أو واضح؟ اكتبه، هات لنا السبورة والحرف اللي هو انتبهوا. واصلوا سيرة تقدم ثم تخرجوا. إلى أين؟ عندك بس يكفي، اكتبوا هذا الحارس. اكتب عيسى عبد الحميد بن جعفر، عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي حميد السعيد اكتب هناك تحت عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد بن جعفر عن محمد بن عمرو عن محمد بن عمرو عن العباس ابن سهل بن سعد عن أبي حمل عن أبي حمل إيش هذا كنت أحبان هذا أن تجعل أبي حمل كلهم عفوا ليس الإشكال هناك الإشكال هنا. طيب عندنا فليح بن سليمان عن عباس بن سهل مالك أيوة عن عباس بن سهل أي عن أبي حمل خلاص هذا واضح الآن أن عبد الحميد بن جعفر نقص في الإسناد، نقص في الإسناد ما أتى به تاما، جاب عن محمد بن عمرو عن أبي حمل، خلف من من؟ من عيسى بن محمد بن مالك، فأثبت العباس بن سهل الساعدي. محمد بن عمرو نفسه الشيخ المختلف عليه توبع، توبع على روايته عن العباس بن سهل، توبع على روايته عن العباس بن سهل، فرجح بها أبو حاتم، رجح أبو حاتم برواية فليح عليه. قال هنا والحديث أصله صحيح، أصله هنا الضمير إلى ليش؟ أصله بذكر العباس، يعني أصله برواية عيسى بن محمد بن مالك، أصله صحيح، لأن فليح بن سليمان قد روى عن عباس بن سهل عن أبي حميد، فصار الحديث مرسلا، صار حديث من؟ عن عبد بن جعفر مرسلا. هل بهذا، هل واضح من هذا أن أبا حاتم استدل برواية فليح على تقوية رواية عيسى أم لا؟ هذا يفيدنا رحمك الله، هذا يفيدنا الحين في قضية الترجيح. نحن من نجي نرجح نشوف الشيخ المختلف عليه، إذا اختلف عليه تلميذان فمما يقوي، خاصة إذا كان سواء أو نحو ذلك، فمما يقوي رواية أحدهما أن الشيخ المختلف عليه نفسه قد توبع على رواية يعني توافق رواية أحد التلاميذ عنه، هذا مما يقوي هذا. هذه فائدة ثانية خلنا سنأتي بها في فائدة أخرى. نعم يعني إيه ممكن أن إذا كان هذا هذين سواء هذا القوي، يعني لو فرضنا أن عبد الحميد وعيسى سواء فالقوي أحدهما رواية ضعيف تابع عباس تابع شيخهما. نعم تبع من ايه لو سعنا الشيخ ايه خلها سبحان الله. ايش انت عندك عندك هذا يعني وين؟ اه طيب جيد هذه فائدة مستقلة، لكن الفائدة الأولى التي كنت أحب أن أتكلم عنها أولا. طيب نكتب الفائدة 58%. اللهم بارك يا كريم. أقول في السؤال 61 و400 روى عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي مرفوعا وخالفه عيسى ابن عبد الله ابن عبد الله ابن مالك. نعم عيسى ايش ابن محمد ولا ابن عبد الله ابن عبد الله ابن مالك بس خطأ على السبورة. فرواه عن محمد بن عمرو بن عطاء عن العباس بن سهل عن أبي حميد مرفوعا. قال أبو حاتم والحديث أصله صحيح لأن فليح بن سليمان قد رواه. هذا الكلام مهم جدا، يعني صنيع العلماء والطريقة التي بها يصححون هذه من المهم جدا معرفتها لأنها أدلة للقواعد المشهورة في التعامل. أن فليح بن سليمان قد رواه عن العباس ابن سهل عن أبي حميد الساعد فصار الحديث مرسلا انتهى، ويعني بذلك حديث عبد الحميد ابن جعفر الذي رواه بدون ذكر العباس بين محمد بن عمرو وأبي حميد. وفيما قال أبو حاتم فائدتان، الأولى أن الراوي إذا اختلف عليه كنت أحب أن أعرف مرتبة عبد الحميد بن جعفر وعيسى هذا ايه وعيسى هذا يعني محله الصدق ومقبول قريب من بعضه. ان الراوي اذا اختلف عليه اختلافا قريبا وصفا أو عددا اختلافا قريبا وصفا أو عددا. ثم وجدنا متابعا للشيخ المختلف عليه بأحد أو ثم وجدنا متابعا للشيخ المختلف عليه على أحد الوجهين السابقين، فإن ذلك يقوي رواية أحد التلميذين الذي وافق زميل شيخه، والله أعلم. الفائدة الثانية في كلام أبي حاتم أن هذه التقوية يصار إليها وإن كان المتابع للشيخ المختلف عليه ليس بالقوي، فإن فليحا قد قال فيه أبو حاتم ليس بقوي، ومع ذلك قوى بروايته رواية عيسى بن عبد الله بن مالك في ذكر العباس بن سهل بن سعد، والله أعلم. أنا أودي أعلق أيضا على مسألة، فصار الحديث مرسلا. يعني هل هذه الكلمة تقال إذا علمنا أن محمد بن عمرو لم يسمع من أبي حميد، فيكون الحديث مرسلا؟ أما إذا كان محمد بن عمرو يسمع من أبي حميد، يعني سماعه ثابت من أبي حميد فيختلف الحكم، هذا يعني استفسار. استفسار آخر، هل إسقاط عباس بن سهل هو من تصرف محمد بن عمرو أو تصرف عبد الحميد بن جعفر، أو أن محمد بن عمرو ما أخذه إلا كذلك، ما بلغه إلا كذلك؟ يعني كم فصار الحديث مرسلا؟ هذا يشير إلى أن رواية محمد بن عمرو عن أبي حميد ليست متصلة، سواء كان ذلك حكما عاما أو كان ذلك في هذا الحديث بعيد، ليست متصلة. فذكر عباس بن سهل لا بد منه، ومن أسقطه فقد أرسل الحديث، سواء كان هذا من محمد بن عمرو أو من تلميذه عبد الحميد بن جعفر الذي رواه كذلك. ايش تقول؟ ايه سماعه قوي يعني. ايه هذا أيضا ممكن يفيدنا هذه المسألة، قوله فصار الحديث مرسلا إشارة، أو أن هذه الكلمة تستعمل عندما فيما يكون ظاهر الإتصال. هذا يعني فصار الحديث مرسلا، أي بعد أن ظن اتصاله، أي بعد أن ظن اتصاله صار مرسلا. ومثل هذه يعني أفسد عليه الحديث، يعني شبيهة بمعنى أفسد عليه الحديث. طيب، بدل أن نقول فيه فائدتان نقول فيه فوائد. الثالثة أو الفائدة الثالثة قول أبي حاتم فصار الحديث مرسلا انتهى، يشير إلى أن الحديث الذي أن الحديث من رواية عبد الحميد بن جعفر قد ظن اتصاله ثم أفسدته رواية عفوا ما أفسدته هنا بل هي التي جودته أصل رسول العباس العباس ثقة ثقة أخوه عبد المؤمن هو اللي هو أخ عبد المؤمن الله هو المتكلم فيه المؤمن بن سهل الساعدي بن سهل بن سعد أظن هو المتكلم فيه عبد المؤمن عباس ثقة هي. وعبد المؤمن عندك إيه عبد المؤمن